وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وحتى لا يغضب بناتنا وأخواتنا، أنا أذكر حديثا واحدا في فضل النساء لم أسمعه لرجل قط أبدا، والله الذي لا إله غيره ما سمعته. في بداية قراءتي لهذا الحديث ما كنت أستطيع قراءته أبدا، أي والله ما كنت أستطيع، لكن لما تمرنت على قراءته الحمد لله تعودت نفسي عليه، تعودت. في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، أتى جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه خديجة قد أقبلت ومعها طعام، فأقرئها السلام من الله، أقرئها السلام من الله، أقرئها السلام من الله، من الله. تخيلت عقولكم هذا؟ ربنا عز وجل يرسل من فوق سبع سماواته روح القدس جبريل عليه السلام: يا جبريل أقرئ خديجة مني السلام. والله إن هذا الحديث آية من الآيات، عجب، إيش هذا الكرم، إيش هذا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أقرئ خديجة مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، من ذهب، بشرت رضي الله عنها بالجنة، ببيت بالجنة على إحسانها للنبي صلى الله عليه وسلم، ثبت الله نبينا بها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اظفر بذات الدين تربت يداك، اظفر، اظفر بذات الدين، لا تنظر الحسب ولا المال ولا الجمال، وإن كان هذا مطلب، لكن والله العاقبة لذات الدين، لهذه العاقبة بارك، انظر هذا الشرف. والله ما سمعناه لرجل من الصحابة أبدا، ما سمعنا، لا والله ما سمعنا. هذا يقول الإسلام ظلم المرأة، الإسلام هضم حقوق المرأة، الإسلام يقول المرأة ناقصة عقل، جبلة، هذه جبلة، هذا نقص في جبلتها، لكنها إذا استقامت على ما أمر الله رفعها الله، حتى أن الله يرسل روح القدس فيقرأ عليها السلام من الله، فأقرئها السلام من الله، من الله. فهذا الحديث حفظكم الله، أرجو أن تحفظونه وتتلونه على أخواتكم وبناتكم وأمهاتكم، وتنشرونه في وسائل الإعلام لكي يرى أن الإسلام ما هضم المرأة بل أعزها ورفعها وأكرمها. أي نعم، تفضل. في البخاري في كتاب التوحيد: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.